بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العز موسى حفظه الله، وفي الدرس 46 في الباب 22. قال الشارح رحمه الله: قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وأنا خاتم النبيين، وخاتم النبيين في الآية يعني آخرهم، يعني آخرهم في قراءة، وخاتم يعني حليته وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، وهو آخرهم وهو حليتهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا برجل شيد بيتا إلا موضع لبنة، قال النبي عليه السلام: فأنا اللبنة وأنا آخر النبيين. هو خاتمهم وهو أفضلهم وحليتهم صلى الله عليه وسلم. وينزل عيسى بن مريم مقسطا، المقسط يعني العدل، والقاسط يعني الظالم الجائر. القاسط اسم فاعل من قسط الثلاثي، والمقسط اسم فاعل من أقسط الرباعي، وهذا من جمال وعظمة هذه اللغة. قسط قاسط يعني ظلم ظالم، أقسط مقسط يعني عدل عادل. قال الله سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال النبي عليه السلام في المقسطين: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء، يعني العادلون. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام مقسطا يعني عدلا، يكسر الصليب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى صليبا غضب وكسره، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الصليب كسره، لأنه شعار للكفر. أفيحق لمؤمن تحت أي سبب من الأسباب أن يمشي يتقدمه الصليب في جنازة، أو يرفع صليبا في ميدان مجاورا لكتاب الله؟ أيرفع الشرك بجوار التوحيد؟ أيرفع التثليث بجانب التوحيد؟ أيرفع تكذيب القرآن بجانب القرآن؟ الله يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وليس هناك عند أحد من أهل العلم أبدا جواز ارتكاب الكفر من أجل الوصول للتنفيذ أو لظهور الشريعة، هذا من أبطل الباطل، وإن قال به من قال، فإن قوله غاية في البطلان. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا صريحة في مهد دعوته: لكم دينكم ولي دين. لما قال المشركون: يا محمد، نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وسنها النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ في أول النهار، في أول نافلة في النهار، في سنة الفجر، وفي أول نافلة في الليل في سنة المغرب تقرأ مع سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون البراءة من الشرك وأهله، قل هو الله أحد، توحيد الله ووجوب إفراده بالعبادة وتنزيهه عن كل نقص. أو يقال إنه يرتكب الشرك من أجل الوصول للتوحيد، كيف ذلك؟ لا يمكن هذا أبدا عند أحد أهل العلم، من قال ذلك فقوله باطل أيا كان القائل به، لأنه مصادم للنصوص الشرعية. والإنسان لا يتبع زلات العلماء، فمن تبع زلات العلماء كما قال أبو العلم: من تتبع زلات العلماء تزندق، وصل بالأمر إلى الزندقة والعياذ بالله. وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يؤخذ من قوله كل شيء، لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا عيسى بن مريم عليه السلام يكسر الصليب شعار الكفر، ويقتل الخنزير المحرم في شريعتنا، ولا يضعن الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام. اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين في أمان فإنهم لا بأس أن يعيشوا وهم على كفرهم وشركهم، ولكن بشرط ماذا؟ أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغر، مش بس يعطي الجزية، يعطيها وهو صاغر دليل. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغر. قال العلماء يأتي بها يقول له الحاكم والأمير: اذهب تعال غدا، يأتي غدا يقول تعال بعد غد، تعال بعد أسبوع، حتى يعطيها الجزية هو ذليل صافي. واشترط عمر رضي الله عنه شروطا عشرة لأهل الكتاب، من أن يحلقوا مقدم رؤوسهم، وأن يحلقوا لحاهم، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، وإذا جاء كتابي إذا جاء مسلم كتابي جالس يقوم وجلسه مكانه، وهكذا شروط. إذا هدمت كنيسة فإنها لا تبنى، وإذا بليت فلا تجدد. هذه الشروط العمرية العشرة، شروط مهمة. فإياك يا أخي أن يغرنك هذا الذي يصدر باسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويلغز أهل التراجم فيقولون نبي من هذه الأمة، يعنون به عيسى بن مريم، يكون أفضل هذه الأمة هو عيسى بن مريم قبل الصديق رضي الله عنه. وذكره الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة في باب من اسمه عيسى، ذكر عيسى بن مريم، وهذا يدل على أنه ينزل في آخر الزمان، نزول رسالة أم نزول متابعة لمحمد؟ نزول متابعة لمحمد عليه السلام، لذلك يصلي إلى قبلته ويكسر الصليب الذي يخالف شريعته، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام. وهذا في رد على من؟ الطائفة الكافرة، وهم القدياني الذين يزعمون أن هناك نبي بعد محمد، أن هناك نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم. قال ابن إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ مقصود أهل الحديث رواية ودراية. قال شيخنا سلمه الله الشيخ صالح الفوزان: مع هذه الحوادث العظيمة وهذا الابتلاء العظيم ووقوع الشرك واللحاق بالمشركين وتسلط الكفار، تبقى طائفة على الحق مع هذه الظلمة الحالكة، إلا أنه تبقى طائفة على الحق. وفي مقدم هذه الطائفة من؟ العلماء. العلماء، لكن لا تجد أحدا يطعن في أهل العلم إلا منحرف مبتدع على غير السنة والسبيل. الذين يطعنون في العلماء ويسبون أهل العلم الراسخين فيه ويحذرون الناس من مجالسة العلماء ويزاهدون الناس في العلم ويزاهدون الناس في خير مطلوب في هذه الحياة وفي أشرف المطلوب وفي أرغب ميراث وميراث الأنبياء. قال عليه السلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رأيت الرجل يزهد الناس في طلب العلم فهذا رجل سوء، فر منه واحذره على دينك، لأن هذا أخطر ما يكون، يزهدك في ميراث الأنبياء العلماء. نعم. قال رحمه الله: قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث، وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد. فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. نعم. فإذا انقرضوا جاء أمر الله، وهو الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، تدع شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. إذا خلت الأرض من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، تأتي ريحهم فتقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق منغمسين في تجارتهم وزراعتهم، حتى أن الرجل ينشر ثوبه وقد قامت القيامة، والرجل يلوط حوضه فلا يكاد يصلحه إلا وقد قامت القيامة. يدل على انشغال الناس في آخر الزمان بالزرع والتجارة، وهذا مشاهد في أيامنا هذه، الناس منشغلون بالزراعة والتجارة جدا. قال رحمه الله: قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف رحمه الله: وإذن سواء قال لك أنا مجاهد، أنا مقاتل، أنا كذا، أنا متعبد، أنا زاهد، أنا ناسك، ويزهد في العلم، هذا رجل سوء. لا يمكن. الجهاد، الأمر المعروف عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل هذه لابد أن تكون على علم وبصيرة. فالخوارج من أعبد الناس، غاية في الاجتهاد، يحكر أحدكم صلاته بجانب صلاته، ومع ذلك قال النبي عليه السلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. مع أنهم غاية في التعب، حتى أن كبار الصحابة كعمر وغيره رضي الله عنهم جميعا يحكر أحدهم صلاته بجانب صلاته، إلا أن هذه العبادة كانت على ضلال. لماذا؟ لم تكن على علم وعلى بصيرة. قال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، نصبت أقدامها ولكن تصلى نارا حامية. إما لتأخر الإخلاص أو تأخر العلم والبصيرة والمتابعة. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصد، الزم السنة باقتصاد خير من أن تجتهد في بدعة. وهذا لا يكون إلا بالعلم والبصير، والعلم بحره عميق وواسع، من رام أخذه جملة تركه جملة، لابد من ثني الركب والتعب والنصب. موسى عليه السلام سافر وكريم الرحمن من أجل كم مسألة؟ ثلاث مسألة. وجاء متأدبا فقال للخضر، على الرغم أن أيهما أفضل، موسى أم الخضر؟ لا شك أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر، لعلم الخضر أن الطريق صعب وشاق. فقال استجبني إن شاء الله صادق، لم يعتمد على ذكائه أو قوته أو عقله، وإنما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك الصبر، لا تتعجل. فتعجل موسى عليه السلام، فقال النبي عليه السلام رحم الله أخي موسى، لو صبر لأخذنا علما كثيرا، أو كما قال عليه السلام. فالعلم يحتاج إلى صبر وأناة وعدم عجلة وطيش. نعم. قال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله إذن لا يضرهم من خالفهم، من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. يبقى إذن لابد من لزوم هذه الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، لابد أن تلزمهم، ليس لك في ذلك خيار. الذين يحثون الناس على العلم ويثبتون على هذا العلم ويعملون به ويصبرون على الأذى في سبيله بعد دعوة الناس إليه، هؤلاء هم الناجون بإذن الله. هل من الذي يتلون ويتلاعب بالدين فهذا لا خير. يباح الشرك من أجل وصول التقوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ كيف يعقل امرؤ المسلم هذا والعياذ بالله؟ هذا هو فقه الواقع، إنه الفقه الواقع، وليس هو فقه الواقع، إنه هو الفقه الواقع الخسيس الذي لا قيمة له والعياذ بالله. إنما الذي يفقه الواقع هم العلماء الراسخون الذين يفهمون مآلات الأمور ومناطات النصوص والأحكام. نعم. قال رحمه الله قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر هم شر من أهل الجاهلية، وفي نسخة هم شر أهل الجاهلية. هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. وليس في هذا جعل جواز الذكر بالاسم المفرد كما يقول الصوفية، الله الله ما الدليل؟ يقول ما جاء في مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. الرسول لما قال هذا هل كان يذكر ربه؟ ها؟ لو قال لهم قولوا الله الله الله الله أو هو ما قال هذا، إنما يخبر عن آخر الزمان أن الساعة لا تقوم حتى لا يكون في الأرض، أن الساعة تقوم حينما لا يكون في الأرض من يقول الله الله. ليس على سبيل الذكر وإنما لا يعرف ربه. حينئذ تقوم السحين إذا زال التوحيد من الأرض قامت الساعة. أن أعظم ما في هذا الدين وأوله هو التوحيد. فأوله هو التوحيد. إذا زال التوحيد من الأرض قامت الساعة. فذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله حتى على سبيل تجربة الميكروفون أو غيره هذا غلط، ونبه الناس الجهال من الناس في هذا. تقول الله الله الله، ماذا الله؟ ماذا بعد أن تقول الله؟ قل سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والصوفية يقول أعظم من ذلك أن تدعو الله بالاسم بصيغة الغائب، فتقول هو حتى هو هو هو حتى ألف ابن عربي كتابا له سماه فضائل الهو، يعني فضائل كلمة هو، تقول عن الله هو بصيغة الغائب، نعوذ بالله من ذلك، فضائل الهو، وصار يهوهو، وهذا من الباطل والضلال والعياذ بالله. ما ذكر الرسول ربه بهو أو بالله أبدا. نعم. قال رحمه الله على هذا: فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبري من حديث أبي أمامة. الطبري ولا الطبراني؟ الطبري في نسخة الطبراني يراجع على الطبراني. قال في تحت في النسخة الخطية طبعا الفريان، وبعض نسخ تيسير العزيز الحميد الطبراني والمثبت في شرح ابن بطال، وبعض نسخ تيسير العزيز الحميد كما خرج الطبري والطبراني كما سيأتي. طيب يراجع كلام ابن بطال. قال من يراجعها؟ من يراجعها في كلام البطال؟ أنت يا عمد عندك شيء قليل؟ عندك شيء ورق؟ عندك شيء قديم تراجعه؟ نعم. قال من حديث أبيه أمامة قيل يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد يكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. نعم، قد تكون في هذا الزمان في الشام، وتكون في زمان آخر في المغرب، وتكون زمان آخر في مصر، وهكذا تختلف. ومن ذلك أيضا ليلة القدر، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27، هذا في الليلة التي رآها أبي أو أحسها أبي بن كعب. والنبي رآها ليلة كم؟ 21، لما رأى أنه يسجد في ماء وطي. وهذه الليلة أول ليالي العشر، بعض الناس يهمل فيها جدا، إذا جاءت 25 و27 و29 يجتهد، رغم أنها قد تكون أول ليلة تدخل فيها الاعتكاف، هي ليلة الحادي والعشرين. أول ليلة الاعتكاف ليلة كم؟ 20 ولا الحادي والعشرين؟ الحادي والعشرين. والجماعات الآن الحزبية تدخل ليلة 20، وهذا من فرط جهلي، لأن لو عدت من الحادي والعشرين إلى ليلة 30 تصبح كم؟ 10، أما لو عدت من ليلة 20 تصبح كم؟ 11. والرسول قال التمسوها في أوتار العشر الأواخر، حتى شكك الناس، صار بعض الناس يشك الآن إحنا ندخل ليلة كام، لكن هم عندهم لابد من التميز، لازم تخالف حتى في العبادة. قال رحمه الله: قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه،

وهذا من خصوصيات الرب جل وعلا وحقوقه وحده سبحانه. أما بارك، إذا كانت تقول بارك على الشيء، بارك يعني أطلب من الله أن يكون فيه البركة. أما تبارك، فالذي يتبارك هو الله وحده. لما تشتري سيارة جديدة أو دبة جديدة تقول برك، برك على هذا الشيء، يعني حتى يكون مباركا من الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ نريد هنا نريد هذا يحتاج إلى تقصر الأدلة، لا يحضرنا الآن، لكن يحتاج إلى تقصر الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سبق تفسير الجبت والطاغوت. نعم. الثانية تفسير آية المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، الآية. الثالثة تفسير آية الكهف: قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا. الرابعة وهي من أهمها، من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ بل هو اعتقاد قلب أو هو هل هو اعتقاد قلب، يعني إن وافقهم بقلبه. نعم. هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة، أم هو موافقة، موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نعم. هل هو اعتقاد قلب، يعني إن وافقهم بقلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هذا كالمكره، فهذا معفو عنه. أما الأول إن وافقهم بقلبه فليس معفو عنه، ويشرك بالله بذلك، لأنه لا إكراه على أعمال القلب، إنما الإكراه يكون في الأقوال والأفعال دون القلوب. نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا قول اليهود. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني الشرك، وفيه التحذير منه، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، في قول عليه السلام: وقيام من أمتي، ولكن لا بد من طائفة على الحق، لا تخل الأرض من قائم لله الحجة. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتابعه فئام كثيرة. والمختار هو ابن أبي عبيدة الثقفي، فمن ادعى ذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام، من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا فيه تكذيب للرسول. نعم. التاسعة البشارة، ابن واحد الإسلام العشرة: من كذب شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماع. فمن ادعى أن نبيا بعد نبينا عليه السلام يوحى إليه فهذا مكذب للكتاب والسنة. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحمد لله على ذلك، أنه لا تزال طائفة على الحق. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني الطائفة المنصورة وهم أهل السنة وأهل الحق وفي مقدمهم العلماء. نعم. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، المراد قرب قيامها عند هبوب الريح الطيب. نعم. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره إجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع ثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. وهذا كله فيه علم من علام النبوة. نعم. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، في قوله إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا يدل على خطورة الأمراء إذا ضلوا والعلماء إذا ضلوا. نعم، لأن يتبعهم فئام من الناس كثير، فتنتهم عظيمة. نعم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني وقوع الشرك في الأمة. نعم. وهذا المصنف رحمه الله باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أخرجاه. وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي الصحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب ضربة، هكذا ضربة ولا ضربه؟ ضربة وتحت قال ضربه. نعم، روايتان والأفضل ضربه كما سيأتي. وفي ولو على قوله ضربة وضربة يكون العدد له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ لا مفهوم له، على رواية ضربة يعني ضربة واحدة. طب إذا لم يموت من ضربة واحدة كان السياف غير حادث مثلا، يضرب ثانية وثالثة حتى يقضى عليه. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال عبدة هكذا الفتحة مرت معنا في وقت. نعم. قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في السحر. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 23 على نسخة، باب ما جاء في السحر. الساحر الذي يستخدم الجن لا بد أن يكفر حتى يخدمه الجن، وكلاهما يخدم الآخر، فالإنسي يخدمه بالوقوع في الشرك والمحرمات، والجني يخدمه بتنفيذ متطلباته. أما الساحر الذي لا يستخدم الشياطين فإن استحل أكل أموال الناس بالباطل فهو كافر، وإلا فهو مرتكب لكبيرة، والجمهور على قتله، واختلفوا هل يقتل حدا أم ردة. والأحناف قالوا بسحر التخيل فقط ونفوا غيره وقالوا لا يقع، والصواب خلاف قول الأحناف، لأن الله عز وجل قال ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد، فالسحر يؤثر ولذا يستعاذ بالله منه. والمتأمل في النصوص التي ساقها المصنف في هذا الباب يتبين له ماذا؟ مر على النصوص كده، الآية والأحاديث وأقوال السلف متعلقة بماذا؟ بأمرين، وهما حكم الساحر وحكم السحر، وهذا من دقته رحمه الله. إما أن تكون في حكم الساحر أو في حكم السحر نفسه. نعم. وسيأتي التفصيل في حده. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في السحر أي والكهانة. قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة. هكذا بكثرة الكهانة، وهي الدعاوى علم الغيب والمغيبات. نعم. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقا عقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفذن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. لم يأمر الله بالاستعادة منه. نعم. والله قال: ومن شر النفاثات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات. الاستعاذة بالله من الشيء تدل على أنه موجود أو غير موجود. موجود وله أثر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: وما طبه؟ ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. مطبوب يعني مسحور. نعم. قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. لبيد بن الأعصم كان يهوديا. نعم. في جف طلعة ذكر في بئر ذروان، رواه البخاري. نعم. يعني أخذ من شعره عليه الصلاة والسلام، من شعره في مشطه، وفعل السحر وجعله في بئر يقال له بئر ذروان، ما هو كان قاعة الحناء كما جاء في بعض النصوص. فجاء جبرائيل وميكائيل عند رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب يعني مسحور. قال: ومن سحره؟ قال: بئر بن عاصم اليهودي في مشط ومشاطة في بئر ذروان، ما هو كنقاعة الحناء. فذهب جبريل عليه السلام فاستخرجه. أدل على تأثير السحر على الصالح، حتى على الصالح. ولكن بعض الناس يطعن في هذا الحديث من عقلانية مدرسة عقلانية كمحمد هداية وغيره، خرج على الشاشات وأخذ يقول يكذب هذا الحديث، وهذا غلط، هذا خطأ كبير. المدرسة العقلانية جداد للمعتزلة سابقا يردون النصوص بالعقل. الرسول قال: أنا مطبوب يعني أنا مسحور، وأنت تقول: لا، الرسول ما سحر. نصدق من؟ نصدقك أنت يا دكتور أم نصدق الرسول؟ من الذي خبره لا يحتمل إلا الصدق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: مطبوب لما سئل ما باله؟ قال: مطبوب. وأنت تقول: لا، ليس مطبوبا، ليس مسحورا. هذا غلط. وهذا السحر لم يؤثر على عقله الشريف عليه السلام، لم يؤثر على عقله في الوحي، وإنما كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وأتى أهله ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام. أما في الوحي والرسالة والنبوة فلم يؤثر عليه في شيء صلى الله عليه وسلم. لأن هذه شبهة يقيمونها، يقولون كيف نفى الله عنه السحر وأنه ليس بساحر؟ نعم، نفي الله عنه أنه ليس بساحر، أنه بأنه ساحر. أما نفي وقوع السحر عنه عليه وإصابته به لم ينفي ذلك الله سبحانه وتعالى، بل أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا لا يجوز إنكار سحره عليه الصلاة والسلام، والأحناف لا يثبتون إلا سحر التخيل الذي جاء في القرآن في قوله سبحانه عن موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ونفوا باقي أنواع السحر. هذا غلط، غلط كبير من الأحناف. قد أجاب عليهم العلماء هذا خطأ، كل أنواع السحر موجودة وتؤثر، وقد يقتل وقد يعمي، قد يفرق بين الرجل وامرأته والأخ وأخيه وهكذا. فالناظم قال كما قال الحكم في منظومته سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني تقدير كون قدري وليس شرعيا ديني. نعم، إذا أصاب الإنسان نسأل الله العافية شيء من ذلك، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويشهد بالعبادة ويكثر من ذكر الله. ولا مانع، يجوز على سبيل الجواز أن يجعل غيره يقرأ عليه الرقية، لكن لا يطلب الرقية من أحد حتى لا يأخذ من 70,000 لذا تكون الجنة والحساب العدد. يكون السنة ذهب الإنسان للمريض أن يبادره بالرقية، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع حتى لا تطلع نفسه إلى طلب الرقية يرقي. والرقية والله الحمد جذبت حتى في الأمراض العضوية وليس النفسية والقلبية، جذبت في بعض أنواع السرطانات، وبعد أن عجز أهل الطب وشاف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس سبحانه وتعالى. فالرقية نافعة جدا، ولكن كما يقول ابن القيم في جزء الطب النووي من زاد المعاد: إنما السيف بضاربه. فالرقية سيف بتار يصيب ويقطع قوي، لكن لو أعطيت سيفا بتار لشخص هزيل مريض ليس معصمه قوي، هل هذا السيف له قيمة؟ لا يؤثر. لابد أن يكون السيف بتارا قاطعا، وأن يكون المعصم الذي يحمله قويا حتى يصيب وينكي في العدو. هكذا الرقية. نعم، ويجوز أخذ الأجر على الرقية، بل يجوز الاشتراط على ذلك. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين قالوا: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فساقوا لهم 30 رأسا من الغنم. بكم الآن 30 رأسا من الغنم؟ حوالي 30,000، لأن الواحدة على 1,000 حوالي 30,000. يجوز الاشتراط في الرقية بخلاف غيرها، يجوز الاشتراط في الرقية كما أفتى العلماء، فتوى اللجنة الدائمة بلاس السماعة الشيخ بن باز رحمه الله، يجوز، الدليل موجود. نعم. قال رحمه الله قال عفوا، ولكن هل يجوز الإنسان يتخذها عمل؟ لا يجوز هذا، ويتاجر بهذا هذا غلط. بعض الناس يبيع الزجاجة المقروءة على 10 مرات مثلا ب500 جنيه، والزجاجة المقروءة على 5 مرات ب250، هذه تجارة. أو يقرأ عبر الهاتف أو المسجل تسجيل، أو يقرأ بالتليفون، هذا غلط كما قال الشيخ الزجاجة. والناس يتلاعب في هذا الباب، أو يمس المرأة يكتب على عنقها أو على جبهتها آيات من القرآن أو أحاديث، هذا باطل، لا يجوز هذا أبدا، ولا يجوز أن يمس المرأة أبدا. بعضهم يقرأ بدون محرم مع المرأة ويختلي بها، وهذا منكر عظيم. قال عليه السلام: ما خلى رجل من المرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي رجل وأي امرأة إلا كان الشيطان الفريق. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما من نصيب، قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. وقت من صفوان بن سليم من التابعين بسم الصحابة. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. هكذا عندكم يضر؟ في نسخة لا يضر، وفي قرة عين الموحدين، وفي الدر المدود على أبواب التوحيد وتيسير العز الحميد، فيها كلها شيء يضر، وهو الصواب كما قرأ. وسق شيء يضر وليس لا يضر، بل الجمهور على أن الساحر كافر، مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأما الشافعي فذهب إلى التفصيل. نعم. قال: وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر وإن كان ليوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته كفر انتهى. هذا التفصيل جيد، تفصيل الإمام الشافعي هذا تفصيل جيد. كان يستعمل الجن، فلكي يستعمل الجن لابد أن يكفر بالله ويهين المصحف ويعلن كفره بالله جل وعلا، فحينئذ يسخر له الجن ويكون خادما له مقابل كفره بالله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان يعني أكل أموال الناس بالباطل عن طريق خفة اليد وبعض الحركات التي يفعلها السحرة، فهذا لا يكفر إلا إذا استحل هذا العمل اللي هو أكل أموال الناس بالباطل، فإنه يكفر بذلك لأنه استحل كبيرا من الكبائر. نعم. وينتبى بعض الناس الآن صارت الرشوة عنده حلال، يطلب بنفسه ويعتبرها يعني حق مستحق له، والعياذ بالله، ولا يدري أنه ملعون على لسان الرسول: لعن الله الراشي والمرتشي. بعض الناس صار كأنه نعوذ بالله من ذلك، لكن مجرد الفعل لا يعد استحلالا، ولكن كونه يعني يعتبرها حقا مستحقا له فهذا أمر خطير، وإن كان ليس باستحلال، ليس باستحلال، ولكن يعني إذا اعتقد حل هذا العمل، يعني علم أنها رشوة وأنها محرمة في شريعة الله واستحل ذلك أو غير الرشوة من الكبائر، فإنه يقبل ذلك. فالكبيرة لا تخرج الإنسان من الإسلام إلا إذا استحلها، استحلها يعني اعتقد حلها. نعم. قال رحمه الله: وقد سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا الذي تسهل به الجمهور على كفره. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر. علمه ولقد علموا لمن اشترى علمه، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله: تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله، وفيه أن السحر من الجبت، قاله المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا نوع أم حصر؟ هذا نوع وليس حصرا. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر ورواه ابن أبي حاتم وغيره. قال الطاغوت الشيطان، وجابر قال كهان، كانت تنزل عليهم الشياطين في كل واد واحد، وابن القيم قال كل ما، ومالك قال كل ما عبد من دون الله، وابن القيم حد وحدا جامعا فقال كل معبود أو متبوع أو مطاع دون الله ورسوله، وطاغوت كل قوم يتحاكمون إليه دون الله ورسوله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولة عن وهب بن منبه قال: سألت جابر ابن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حزام الأنصاري، ابن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. قوله كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. ومع هذا الكذب كثير، والصدق مرة واحدة، يعني واحد على مئة، إلا أن الناس يقبلون كذبته، وهذا فيه قبول النفوس للشر، قبول نفوس الناس للشر. يعني أنت شخص رأيت منه كذبات كثيرة تصدقه بعد ذلك؟ لا. قال رحمه الله: قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرست السماء بكثرة الشهب. وهذا هل قل الرمي بالشهاب أم ذهب بالكلية؟ قل، ولم يذهب بالكلية بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، قل ذلك، لأنهم يتناكحون ويتناسلون، الجن وعالم كالإنس تمام يتناكح ويتناسل ويأكلون ويشربون. قال عليه السلام عن العظام: طعام إخوانكم من الجن. وعن الروثة قال: طعام علف لدوابهم. لكن من السنة إذا أكل الإنسان اللحم وراد أن يرمي بالعظام يقول بسم الله، فإنها تعود أسمن ما كان، قل بسم الله، وسقال إنها طعام إخوانكم من الجن. لعلنا في عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.